فقال علماء اليهود احبارهم قالوا رب محمد ينهانا عن الربا ويتعامل هو به، من ذا الذي يقرض الله قرضا حتى سيضاعفه له اضعافا كثيرة، يضاعف القرض كيف ينهى عن الربا ثم يتعامل هو به؟ رب محمد فقير يسألنا من اموالنا. قال هذا الاحبار، هل كانوا يعتقدون ذلك؟ ابدا ابدا والله، هم اهل كتاب، ولكنهم دلسوا على ضعفائهم، دلسوا على جهلائهم، كما يدلس الدعاة الذين يطلبون الدنيا، يتخذون الاسلام شعارا، يدلسون على اتباعهم من اجل الوصول الى اهدافهم. كذلك دلس الاحبار على ضعفاء اليهود وقالوا لهم هذا الكلام وهم لا يعتقدونه، ولكن من اجل التدليس والتشكيك ففضحهم الله وتوعدهم قائلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. سمع مقالتهم، وطالما سمع مقالتهم فلا بد وان يؤاخذهم، والله سميع لا تفوته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر، سميع بصير. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. وصياغة الجملة، صياغة الجملة من حيث اللغة العربية فيها لفتات كثيرة، منها التأكيد، التأكيد ان الله فقير، التأكيد على فقر الله في زعمه، والاتيان بالخبر بالصيغة الخبرية في انهم اغنياء ونحن اغنياء، وكأنه امر مستقر لا شك فيه. صياغة تدل على كفرهم وجبروتهم واستكبارهم وسوء طويتهم وخبث نفوسهم. فيقول الله تبارك وتعالى متوعدا: سنكتب ما قال، سنكتب ما قال، سنكتب سنحفظ، سنكتب سنأمر الحفظة بكتابته وتدوينه في صحائفهم، سيحاسبون عليه، سنكتب ما قال. وقتلهم الأنبياء بغير حق، وجاء بهذه الحادثة وهذه الجريمة الشعناء قتل الأنبياء قرنها بقولهم للتدليل على أن المقالة التي قالوها وصلت في الجرم، في الجرم والبشاعة والخطورة كقتل الأنبياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، تلك مقالة قالوا، سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء، وكأن هذا الجرم يساوي قتل الانبياء. هل قتل اليهود في عصر محمد صلى الله عليه وسلم انبياءهم؟ هل قتلوهم؟ وهل كان هناك انبياء؟ لم يكن هناك انبياء. وربنا يقول سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق. وهل تقتل الانبياء بحق؟ وقتلهم الانبياء بغير حق. الانبياء لا تقتل بحق ولا بغير حق، وانما الكلام يدلل على انهم حين قتلوا الانبياء قتلوهم وهم يعلمون انهم يرتكبون خطأ وظلما حتى في نظر انفسهم. فقد يرتكب الانسان الاثم او يفعل الفعل معتقدا انه على حق، معتقدا انه يفعل الصواب او الحق. هم حين قتلوا الانبياء قتلوا الانبياء وهم يعتقدون انهم مخطئون، ولم يكن القتل على حق حتى في نظرهم المريض، حتى في نظرهم. لكن الانبياء لا تقتل بحق ولا بغير حق، كما وان قتل الانبياء حدث في العصور الماضية، حدث في العصور الماضية من اسلافهم. قتل زكريا قتل يحيى، قتل أشعياء، أنبياء من أنبياء بني إسرائيل، قتلهم اليهود أسلافهم. المخاطبون بالآية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلوا الأنبياء، بل ولم يشهدوا قتلهم ولم يحضروا أو يعاصروا قتلهم. لما يقول الله لهم سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. يقال لهم ذوقوا عذاب الحريق، ساعة الموت، ساعة الموت أو ساعة الدفن أو حين البعث، في كل لحظة بمجرد الموت تضربهم الملائكة على وجوههم وأدبارهم ويقال لهم ذوقوا عذاب الحريق. لما نسب إليهم القتل وما قتلوهم وما شهدوا قتلهم؟ لأنهم رضوا بفعل أسلافهم، رضوا بفعل أسلافهم، والراضي عن الفعل شريك فيه، سواء ارتكب بيده أو لم يرتكب بيده، حضر الفعل او لم يحضر، شهد او لم يشهد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا عملت الخطيئه في الارض كان من شهدها فكرهها وقال مره فانكرها. روايه اخرى، اذا عملت الخطيئه في الارض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك اذا سمعت بمقتل فلان ولم تشارك في القتل، لا بالفعل ولا بالكلام ولا بالتحريض، سمعت بمقتل فلان فرضيت بذلك، انت شريك في القتل، مسؤول عن قتله، انت قاتل مع القتلة. سمعت بحادثة اغتصاب فرضيت بها، انت حكمك حكم من اغتصب، سواء بسواء، ونفس الوزر ونفس العقوبة. سرق سارق، ارتشى مرتشن، ايا كان الفعل وانت لم تشهد ولم تشارك لكنك رضيت ولم تنكر، انت مشارك، انت مشارك، انت مشارك. اما من شهد الفعل ولم يقوى على منعه لكنه انكره، كان كمن غاب عنه، كان كمن لم يشهد، لا يسأل عن شيء ولا يعاقب على شيء. إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضر حين لم يرفعوا عنه. من هنا نسب الله إليهم جريمة القتل واتهمهم بأنهم قتلة رغم عدم مشاركتهم، لأنهم رضوا بما فعله أسلافهم فكتبت عليهم سنكتب ما قالوا. هذا قالوه، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا ذلك سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، أي وسيكتب عليهم أيضا أنهم قتلوا الأنبياء ويعاقبوا على ذلك رغم أنهم لم يقتلوا ولم يشاهدوا ولم يحضروا لمجرد الرضا. فانتبه، انتبه أيها المسلم، كلما رأيت باطلا أو سمعت عن باطل عليك بالإنكار، عليك بالإنكار والكراهية، وإياك أن ترضى عن ظلم أو معصية وإلا كنت مشاركا في الإثم، شريكا في الوزر. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. القائل ربنا تبارك وتعالى، أي القائل الملائكة بأمره. قراءة تؤدي لنفس المعنى، سيكتب ما قال وقتلهم بالرفع وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول ويقال ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك أي ذلك العقاب وتلك العقوبة بما قدمت أيديكم، أي بما أسلفتم بما فعلتم بما ارتكبتم من ذنوب وآثام. لكنه اختص الأيدي بالذكر لأن أغلب العمل يكتسب باليد، أغلب الأعمال يكتسب باليد، فقد يخطئ اللسان والمقالة قيلت باللسان، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لكن الإسم ينسب لليد وتختص اليد بالذكر لأن اليد هي أكثر الأعضاء اكتسابا للأعمال. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، ليس ذي ظلم أصلا حتى يظلم عباده. ظلام ليس صيغة مبالغة وإنما صيغة نسب، صيغة نسب. لبان صيغة نسب أم صيغة مبالغة؟ صيغة نسب. جزار صيغة نسب. بقال صيغة نسب. غفار صيغة مبالغة. فظلام ليست صيغة مبالغة أي كثير الظلم، حين تقول غفار صيغة مبالغة أي كثير المغفرة، يغفر مهما تكرر الذنب فيعود عليك بالمغفرة، تلك صيغة مبالغة. أما ظلام فهي صيغة نسب ليست صيغة مبالغة كبقال ولبان. من هنا يقول الله تبارك وتعالى لهم أو تقول لهم الملائكة، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ويحكي عن مقالة أخرى، ويحكي عن تعنت آخر، ويحكي عن فجور وكذب وكفر من يهود الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. الذين قالوا اليهود أعدى أعداء المسلمين، اليهود إلى أن تقوم الساعة، اليهود لا أمان لهم، اليهود لا عهود لهم، اليهود لا إخلاص لهم، اليهود قردة وخنازير، نسخهم الله قردة وخنازير، لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، اخترعوا الزنا واخترعوا الربا واخترعوا الدعارة، هم أسوا وأساس كل فساد في هذه الأرض اليهود. قالوا إن الله عهد إلينا، افتراء على الله، أناس يكذبون على الله، ألا يكذبون عليكم؟ ألا يكذبون على الأنبياء؟ يفترون على الله، ألا يفترون على الأنبياء؟ ادعى يهود عصر النبوة أن لديهم عهد عهده الله إليهم مكتوب عندهم في التوراة، أوصاهم بهذا العهد موسى وأنبياءه، إذا جاءكم رسول لا تؤمنوا له حتى يأتيكم بمعجزة، هذه المعجزة هي أن يذبح بهيمة شاة بقرة ويضعها ثم يتجه إلى السماء ويدعو فتنزل نار من السماء بيضاء لها حفيف ودوي وليس لها دخان. تنزل النار على هذه البهيمة والذبيحة فتأكلها، أي تحيلها إلى طبيعتها النارية، فتتحول البهيمة أو الذبيحة أو ما قدم يتحول إلى نار، تنزل النار فتأكله، أي تحوله إلى نار ثم يختفي وتختفي النار. هذه هي المعجزة. القربان ما يتقرب به إلى الله، القربان اسم، القربان مصدر، القربان كل ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى من نسك، من ذبائح، من صلاة، من صيام، تقرب إلى الله قربانا وقدم إلى الله قربانا. يزعم يهود أن العهد عندهم بذلك في التوراة. هذا الفعل وتقديم القرابين بهذا الشكل نسخ بشريعة عيسى بن مريم، نسخ بشريعة سيدنا عيسى، كان قبل ذلك. ومنه قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وكانت علامة الرضا والقبول نزول النار تأكل القربان، فإذا بقي القربان كما هو ولم تأكله النار إذا فهو غير مقبول. وكانت الحروب للأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذوا غنائم، الغنائم ما غنموه من الأعداء لا يصح لهم أن يأكلوه أو ينتفعوا به، فكانوا يجمعون الغنائم كلها، يجمعونها ويضعونها ويتركونها، ويتوجه النبي إلى الله تبارك وتعالى، فتنزل نار من السماء تأكل هذه الغنائم، تحرقها وتأخذها وتتلاشى وتحرم عليهم. فإن أخذ شاه من عدوه في الحرب لا يأكل، حرام. إن أخذ ثوبا أو درعا أو سيفا، هذه الغنائم لم تكن تحل لهم، أحلت لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هو نفسه قال: لم تحل الغنائم لنبي قبلي، أحلت لي الغنائم. هذا هو القربان والنار التي تنزل من السماء وما إلى ذلك. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا، يجي أنا بقربان سيقدم إلى الله، بقربان تأكله النار. قل، أي قل يا محمد لهم، لهؤلاء، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات، المعجزات، بالمعجزات كمعجزات عيسى، يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى وينبئهم بما يأكلون ويدخرون في بيوتهم. قد جاءكم رسل من قبل بالبينات، معجزات، وبالذي قلتم، أي بالقرابين التي تأكلها النار، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. والخطاب أيضا لليهود المعاصرين، فلما قتلتموهم، هل قتلوهم أم قتلهم أسلافهم؟ هل قتل الأسلاف وهو يخاطب المعاصرين لأنهم رضوا عن الجرائم التي ارتكبت وظلوا على دين اليهودية المحرف ولم يدخلوا في دين الإسلام، فرضوا ما فات فكانوا مشاركين فيه، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ إذا كانت المسألة مسألة معجزات، وما منعكم أن تؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام إلا أنه لم يأتيكم بقربان أو لم يأتيكم بمعجزة، فلما قتلتم الذين جاءوا بالمعجزات؟ إذن المسألة ليست مسألة معجزات، وإنما المسألة مسألة كفر وإلحاد وجبروت. فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ فإن كذبوا، تأتي التسريح، التعزية والتسريح والتسليح للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان متضررا، كان متضايقا، كانت نفسه تضيق من كفرهم، من تعنتهم، يحب ان يؤمن كل من في الارض، فكان يحزن ويشتد به الحزن سيصلي عنه الله تبارك وتعالى ويقول فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. لست أول من يكذب، لست أول الرسل الذين كذبوا. كم كذب رسول من قبلك؟ ما من رسول أرسل إلا وكذبه قومه، آمن منه منهم القليل وما آمن معه إلا قليل. كم؟ فإن كذبوك فلا تحزن، لست بدعا من الرسل من قبل، جاءوا بالبينات المعجزات المبهرة، جاءوا بالبينات والزبر، فريت وبالزبر بالماء والزبر. الزبر جمع زبور، الزبور الكتاب. الفرق بين الزبور والكتاب، الزبور مجموعة من الحكم والمواعظ فقط، ليس في الزبور حكم ولا أحكام، افعل ولا تفعل، ليس في الزبور ذلك. الزبور مواعظ، مواعظ حكم، كزبور داود الذي كان يتغنى به فتردد معه الجبال والطيور. الزبور والكتاب فيه الأحكام، فيه الحلال وفيه الحرام وفيه بيان الأحكام. هذا الفرق بين الزبور وبين الكتاب. الزبور من الزبر، الزبر لها معنيان، الزبر الحفظ والجمع، يعبر بالزبر عن الكتاب. زبرت الكتاب، كتبته، فالزبور بمعنى الكتاب. الزبر أيضا بمعنى الزجر، زبر الغنم زجرها، زبر الخيل زجرها، فسمي الزبور زبورا بمعنى الزجر لأن الحكم والمواعظ فيه تزجر عن سوء الخلق وعن سوء السلوك وعن سوء التصرف. الزبور كتاب، كتاب فيه حكم ومواعظ، فيه حكم ومواعظ. أما الكتب السماوية فيها الأحكام وبيان الحلال والحرام. يسري ربنا عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيقول له فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، جاءوا بالبينات أي المعجزات، كناقص صالح، كناقص صالح، كعصا موسى، جاءوا بالبينات والزبر جمع زبور، والكتاب المنير أيضا، الكتاب كالتوراة والإنجيل، الكتب السماوية. المنير الواضح المضيء الذي لا يتطرق إليه الشك. بعد ذلك يتوجه الكلام للكل، وعد ووعيد، ربما ربما الموت، الموت للصالحين موعد ولقاء مع الحبيب، موعد ينتظر يترقب يشتاق إليه الأولياء والصالحون، وهو في نفس الوقت رعب وهلع وخوف وفزع لأهل الدنيا الذين غفلوا عن الآخر، للكفار والمنافقين الذين لا يؤمنون بالبعث، هي حياة واحدة حياتهم الدنيا. من هنا تختم هذه الآيات بقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وكأن للموت طعما، وكأن للموت طعما. الذوق باللسان، الذوق بحاسة الذوق، الذوق للمطعومات والمشروبات، ويتوسع في استخدام اللفظ، يتوسع في استخدامه ليكون الإحساس بالألم باللذة وما إلى ذلك، وعبر عنه بالذوق، وكأن للموت طعم. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، بالتنوين قراءة أيضا، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، توفون أجوركم يوم القيامة. إذن فليس في الدنيا أجور، ليس في الدنيا أجور إذا كان الأجر في يوم القيامة. إذن فما تأخذه في الدنيا من نعيم ليس أجرا، وما تصاب به في الدنيا من مرض أو ألم ليس عقوبة، لأن العقاب والثواب في الآخرة. هذا قول. وقول آخر: بل ما يحدث في الدنيا جزء، جزء من الأجر أو جزء من العقاب، كذلك ما يحدث في القبر، القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إذا فهناك جزء من الأجر يحصل عليه المسلم المؤمن المأجور في الدنيا وفي القبر، وجزء من العقاب يعاقب به الكافر والمنافق والعاصي والفاسق في الدنيا وفي القبر. الدليل على ذلك القول: توفينا. التوفية إعطاء الأجر كاملا، أي وكأن الأجر تأخذونه كاملا يوم القيامة، أي ما أخذتوه في الدنيا وفي القبر ما هو إلا جزء. أما التوفية إعطاء الأجر كاملا غير منقوص فيكون ذلك في الآخرة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الزحزحة، الزحزحة تكرار الزح، زحة ثم زحة ثم زحة، فيقال زح زحة. الزح الجذب بعجلة وبسرعة، الزح الجذب حين ترى إنسان يقف غير ملتفت وتأتي سيارة مسرعة تكاد تدهمه. إذا جذبته بسرعة، جذبته بسرعة أو دفعته بسرعة فأنت زحزحت. هذا هو الزح. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فاز بالنجاة من النار، فاز بنيل البغية، بنيل الرجاء، فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما هو متاع الغرور؟ المتاع كل ما يستمتع به، كل ما يستمتع به. السرير متاع، متاع. السجادة متاع، الكرسي متاع، العباءة متاع، الثلاجة متاع. كل ما ينتفع به في هذه الدنيا يسمى متاع، يسمى متاع. وكلمة متاع أصلا لا تعني الدوام، وإنما تعني الامتداد لمدة، ومنه متاع النهار، طال النهار قليلا لكنه إلى نهاية. الغرور والغرور، الغرور بالفتح الشيطان، الغرور بالضم الخداع. الغرور كل شيء أحببت ظاهره، وأما الباطن مجهول أو مكروه فهو غرور. ومنه بيع الغرر، بيع الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الغرر، يخدع الشاري. ظاهر السلعة حلو، باطن السلعة فاسد معيب. فالغرور الخداع. يشبه ربنا تبارك وتعالى الدنيا تشبيها عجيبا. رجل ذهب الى السوق فوجد رجلا يبيع سلعة يزينها ويتكلم كثيرا: هذه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يحلي ويزين السلعة وقد أخفى عيوبها، أخفى عيوبها. السلعة هي المتاع، والغرور هو خداع البائع للشاري، فيقع فيها فيستريح ثم يعود إلى بيته فيحل رباطها ويكتشف أنها مليئة بالعيوب، لقد خدع. هذا هو متاع الغرور، تلك هي الدنيا. الذي يغرك بها الشيطان إبليس الغرور، الذي يزين لك الباطل ويحبب لك المكروه. إبليس يبيع لك الدنيا ويأخذ منك آخرتك. فالدنيا متاع الغرور لأهلها ولطلابها، أما للصالحين وأهل الله فالدنيا هي متاع البلاغ وليس متاع الغرور، إذ بها يبلغون الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن يؤتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. أو كما فالدنيا دار فناء وهي دار مرتحلة، والآخرة دار بقاء وهي دار مقبلة، والمرء إلى دار مقبلة إليه أقرب منه إلى دار مرتحلة عنه. الدنيا زوال، الدنيا متاع الغرور، كما يقول الله تبارك وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه يخاطب الصالحين من عباده الذين يعقلون الخطاب، يؤهلهم ويمهد لهم ويخبرهم ويخبرهم: ستمتحنون، ستمتحنون، ومواد الامتحان كذا وكذا، فانتبهوا. رحمة، رحمة لمن يعقل. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ليس بعد هذا، ليس بعد هذا رحمة، رحمة وفرج. ربنا يخبرنا ويخبرنا لكي نؤهل نفسنا ونستعد. لتبلون قتل، والله لتختبرن. لام القسم، قسم ربنا يقسم على هذا انه سيمتحن عباده ويبتلي عباده. لتبلون، مادة الامتحان المال والنفس، فهي مادة الامتحان. الحمد لله، الحمد لله، اذا كان الامتحان في المال فليذهب المال، وإذا كان الامتحان في النفس فآخرة النفس الموت. أكبر مصيبة في الدنيا ما هي؟ الموت أكبر مصيبة، وسماه ربنا لمصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت، ربنا سمى الموت مصيبة. وأكبر مصيبة في الدنيا الموت، يدفن الإنسان ويموت، أكبر مصيبة. كلنا ميت، كلنا ميت. إذن فالمصيبة لم تطرف منا أحد. أما المال فإما أن تتركه وإما أن يتركك. يستحيل تبقى مع المال أو يبقى المال معك، إما أن يتركك لغيرك وإما أن تتركه أنت لغيرك. إذن فالأمر هين، الأمر هين. الأمر الخطير أن تكون المصيبة في الدين، أن تكون المصيبة في الدين. هذا لا علاج له وهذا لا شفاء منه، أن تكون المصيبة في الدين. ولذا كان الدعاء: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أيها الأخ المسلم، الابتلاءات في هذه الدنيا كثيرة وخطيرة، لكنها للصالحين الذين استعدوا لها ومهدوا أنفسهم لذلك ووطنوا أنفسهم على ذلك ولم يبالوا، أعانهم الله، أعانهم ووفقهم ونزلت المصائب عليهم كالنسيم فلم يشعروا بها وعلموا أنها من الله، بل ونجاهم الله تبارك وتعالى من كل كرب وجعل لهم من كل ضيق مخرجا. طالما علمت ذلك، أما إذا كانت الدنيا أكبر همك فأنت تعلم، أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من كان في الدنيا أكبر همه جعل الله فقره في عينيه، ومن كانت الآخرة أكبر همه جعل الله الغنى في قلبه. فما يصيب الأنفس وما يصيب الأموال كل ذلك من الابتلاء، فمن صبر نجا وفاز، ومن جزع لا شك أنه خاب وخسر. اللهم إني أعتذر لك. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه وبعباده الصالحين أن مهد لهم وأخبرهم بأنه سوف يبتليهم ليوطنوا أنفسهم على ذلك. فلا يفاجئ المسلم بفقد ولد، ولا يفاجئ المؤمن بفقد مال، وإنما يوطن نفسه على أنه محل اختبار، محل امتحان، لا بد من ظهور ما في القلب. ربنا تبارك وتعالى يعلم من طوت عليه النفوس ويعلم خصايا الصدور، لا تفوته فلتة ناظر ولا لفتة خاطر، لكن الله يريد أن يظهر هذا الغيب إلى عالم الشهادة، فتشهد الأعضاء وتشهد الملائكة وتشهد الناس ويشهد كل من يؤهله ربنا تبارك وتعالى للشهادة. فلا بد من ظهور النفاق كعمل، ولا بد من ظهور الإيمان كعمل، ولا بد من ظهور الصبر كعمل. أنت من الصابرين، كيف؟ ماذا حدث لك فصبرت عليه؟ ماذا حدث؟ كيف تكون صابرا ولم يتحقق الصبر فيك بالفعل؟ من هنا كان لابد من الاختبار، فأخبر الله عباده بذلك ليوطنوا أنفسهم. أخبرهم قائلا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بيان بالامتحان أنه حادث، بيان بنوع الامتحان، بيان بالامتحان في أي مادة سيكون أولا، بيان بكيفية اجتياز الاختبار، بيان بنتيجة النجاح. لا تبلون، الكلام قسم، اللام لا نقسم، أي والله لتمتحنن وتختبرن في أموالكم وأنفسكم. وقدم المال على النفس، المال سن الروح، المال سن الروح، وتقديم المال على النفس كأن ابتلاء المؤمن في المال أشد من ابتلائه في النفس، أي أن المؤمن غالبا ما يبتلى في ماله وليس في ولده وعياله، تهوينا عليه وتخفيفا عليه، لأن المال يذهب ويجيء، وما سمي الذهب ذهبا إلا لذهابه، وما سميت الفضة فضة إلا لانفضابها. فكذلك الابتلاء في المال، الابتلاء في المال بأنواع. النوع الأول أن يسألك ربك القرض، هو يعطيك، هو يمنحك، هو يرزقك، ثم يقول لك هل تقرضني؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ هذا نوع من انواع الابتلاء، الصدقه، الزكاه، النفقه، القرض، اغاثه الملهوف، الصبر على المدين وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. الحلال في التعامل في التجارة، الحلال يأتيك بنسبة ضئيلة من الربح، والحرام له أبواق، أبواق ورايات قد رفعت تزايد وتضاعف. الحلال يكسب القليل، والحرام والربا يكسب الكثير. تبتلى تمتحن، اين اضع مالي، اين استغل مالي، اين اضع؟ في الحلال ام في الشبهات؟ ويحذرك قائلا: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. لتبلون في أموالكم، هذه أنواع الابتلاءات، الحلال والحرام، الشبهات، أين تضع مالك، كيف تتعامل في تجارتك، هل تنظر المعسر، هل تيسر على الموسر، هل تؤدي زكاة مالك بصبر رحب وبنفس طيبة، هل تنفق بسخاء، هل توسع على عيالك، هل توسع على نفسك مستمتعا بما أخرج الله لك من طيبات الرزق، هل ترى عليك آثار النعمة، أم أنك تكنز المال ويظنك الناس سائلا أو مسكينا أو فقيرا فتصدقون عليك. ابتلاء المال كثير، اقله ان تفقد ما لك في تجاره، او ان تفقد ما لك بخساره، او ان يسلب او يسرق او يحرق من ضمن الابتلاءات. لكن الاصل في الامتحان في المال من اين تاتي به وفي اي شيء تنفق. لتبلون في اموالكم وانفسكم، الابتلاء في النفس، الامتحان في النفس، بالصبر، بالصبر عن الشهوات، بالصبر عن المعاصي، بالصبر على الطاعة، بالصيام ومشقة الصيام، بالقيام. هل تأتي لصلاة القيام أم تنام أم تلهو أم تلعب أم تصاحب الشياطين أم تعطي أذنك وعينك لدعاة جهنم للرقص والطبل والضمر، للتسالي والتلاهي وتسبيحة الصيام، لشيشة رمضان ورقصات رمضان الشعبية؟ هل تصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي كما أمر سيد الخلق أفضل الناس على الإطلاق أدل الناس قدرا وأعظمهم يأمره ربه في وقت لا لهو فيه ولا لعب، لا إذاعات ولا إذاعات مرئية ولا شاشات ولا جرائد ولا مجلات ولا قهاوي ولا ملاهي ولا ولا، في ذلك الوقت في وقت الناس تعيش في ضنك صحراء نخل وسماء وجبال وإبل، خاطبهم ربهم بما يرونه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. في ذلك الوقت يقول الله له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وينزل جبريل ويتنزل بالوحي الكريم على رسولنا صلى الله عليه وسلم فيخرج من حجرته وينظر في المسجد فيرى أهل الصفة قد اجتمعوا على قراءة القرآن، فقراء الصحابة، فيتبسم ويقول: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من أمر محمد أن يصبر نفسه معهم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ابتلاء النفس، مخالفة الهوى، مخالفة الهوى، ما تشتهيه نفسك أن تخالفها، وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك المصحف فاستهيني، ولا تطع منهم خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. إياك وهوى النفس، سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى جهنم. إياك والشهوات، هل تصبر؟ هل تصبر؟ هل تصبر على الطاعة؟ على القيام والصيام والصلاة والحج والعمرة وما إلى ذلك؟ هل تغض بصرك عن المحارم؟ الزينة، الزينة التي كثرت في هذه الأيام، كثرت في كل مكان، وكأنها في آخر أيامها. الزينة، الفتنة، الضلال، الإضلال، هل تغض بصرك؟ هل تتمسك بالقيم؟ هل تتمسك بالأخلاقيات؟ إذا مرضت هل تصبر أم تشكو؟ الابتلاء في النفس بالصبر على الطاعة، بالصبر عن المعصية، بالبعد عن الهوى. الابتلاء في النفس أيضا بالمرض. الابتلاء في النفس بالأمر بالجهاد، هل أنت بائع أم أنت شاري؟ كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها، ومبتاع نفسه فموافقها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أنت، بائع أم مبتاع؟ بائع أم مبتاع؟ كل الناس، لم يستثني أحدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يستثني أحدا، كل الناس يغدو، يغدو إلى السوق. السوق قد أقيم، أقيم السوق والله، وكل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها، ومبتاع نفسه فموافقها. بائع أم مبتاع؟ ولمن تبيع، لله أم للشيطان؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بوعده، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم. أنواع من الابتلاءات، الأوامر، الأمر بالقتال، الأمر بالجهاد، التكاليف، امتحانات. هل ربنا تبارك وتعالى محتاج لنصر؟ هل ربنا محتاج لنا حتى نؤيد الدين أو نرفع كلمة التوحيد؟ ولله جنود السماوات والأرض، ولو أراد ربنا لأهلك الكفار بصيحة كصيحة تمت على ثمود، أهلكوا بالصيحة. ومن الناس والأقوام من أهلكوا بالزلزلة، ومنهم من أهلكوا بالصاعقة، ومنهم من خسف بهم الأرض. لكن الله يبتلي المؤمن، يبتلي المؤمن، يأمره بالقتال، أن يصبر، أن يجاهد. جرح، قطعت يده، قطعت قدمه، قطعت رجله، طعن، هل يصبر؟ هل يبي نفسه إلى الله؟ هذه أنواع الابتلاءات، فوطنوا أنفسكم عليها. من الابتلاء أيضا، ولتسمعن من الذين أشركوا المشركون، كذلك من الذين أوتوا الكتاب، كذلك اليهود والنصارى، تسمع الأذى. أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ساحر، قالوا كاهن، قالوا شاعر نتربص به ريب المنون، قالوا تقوله، قالوا أساطير الأولين تتلى عليه بكرة وأصيلة تملى عليه، قالوا مجنون أصيب بلوثة، قالوا وقالوا وقالوا. لكن الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات شهد له قائلا محمد رسول الله، وشهد لأصحابه وأحبابه الذين آمنوا به والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثير. إذاية بالكلام، إذاية بالكلام. إذا لا يؤذي المؤمن إلا كافر، لا يؤذي المؤمن إلا مشرك. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، لأن الله يخاطب المؤمنين. لا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، يخاطب مؤمنا. فالأذى من الكفار والمشركين، فإن آذى المسلم مسلما دخل في سلك وعداد الكفار والمشركين. سباب المسلم فسوق. لا تسمعون أيضا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اليهود والنصارى من الذين أشركوا أذى كثيرا. العلاج، الدواء، ماذا نعمل، ماذا نفعل؟ الوصية، الرحمة، التوجيه الرباني. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذا فالعناد الصبر والتقوى. اصبروا على ما أصابكم، اصبروا على الابتلاء، اصبروا على الامتحان، اصبروا على أذى المشركين والكفار، واتقوا الله في مخالفة أمره. بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. وتكرر الأمر بالصبر والتقوى في أكثر من موضع، وفي هذه السورة بالذات إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الصبر والتقوى سلاحان، سلاحان أوصى الله المؤمن بهما. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك، أي الصبر والتقوى، من عزم الأمور، الأمور التي عزم الله عليها، أي شدد فيها وأمر بها وبالغ، أي هي من الأمور التي يجب على المسلم أن يثبت ويتصلب في التمسك بها. إن ذلك من عزم الأمور، أي المأمورات أو الموضوعات التي يجب على المؤمن أن يشد عليها. العزم، الثبات على الرأي، العزم، الثبات على الرأي لإمضاء الشيء، لإمضاء الشيء. فالصبر والتقوى من عزم الأمور، أي لابد أن يثبت رأيك وتعزم على التمسك بالصبر والتقوى ولا تعيد عنهما.